صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المركز اختير له اسمه مركز الليلة، فلما رأيته رأيت نفسك قلت ما جعل لذلك بالغيب، ينبغي أن يقال له ولكن يقال له الرد الذي ما خرجت من الحجاز ما صنع الناس منك بيوم من دهر. وأنتم تعلمون Say ولا يقول لا

confiar en la marihuana y en esa misma. ما دارو هادشي لان هو في الوقت ما احتاجينش شي حاجه اخرى. الناس ديال الدروس ولا على الوقت كان غير اخر. Thank you. La, la, la. Thank you. Thank you.